بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله جل وعلا أخبر أنه يمكر بمن يمكر بأوليائه وأنبيائه، ومكره جل وعلا بأن يمهل للإنسان في ما هو فيه بحيث يظن أنه ينعم عليه وهو يؤخذ بعذاب الله جل وعلا. ومعنى ذلك أن العبد يجب أن يراقب ربه دائما، وأن يخاف المخالفة، مخالفة أمره ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يأمن مع المعاصي، إذا عصى يكون آمنا، لأن الله جل وعلا ذكر سنته في من يأخذهم، يذكرهم أولا ثم إذا لم يتذكروا أنعم عليهم، ثم يأتيهم العذاب بغتة. وهذا الذي فسر فيه المكر، أن يؤخذ الإنسان من حيث لا يشعر. ولهذا يقول الحسن البصري وغيره: من أنعم عليه وهو مقيم على المعصية وهو لا يرى أن ذلك مكرا فهو لا رأي له. وذلك لأنها سنة، سنة الله جل وعلا في خلقه. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب أن يراقب ربه ويخافه، يعني الخوف يكون دائما مع الإنسان، يخاف من ذنوبه. ولا يمكن للعبد أنه يقوم بالأوامر على الوجه الذي يستحقه الآمر، هذا لا يمكن، يعني أنه لا بد من التقصير. ولكن إذا كان التقصير عن غفلة أو عن يعني تساهل، فقد يكون هذا على سبيل العفو. ولكن إذا كان على عمد، فهذا الذي يخاف عليه أن يمكر به. إذا كان يعرف أن هذا أمر الله ثم يتركه، أو يعرف أن هذا ما نهى الله عنه فيرتكبه، هذا غالب أنه يتمادى في غيه ثم يؤخذ. ثم المكر لا يلزم أن يأتيه عذاب ظاهر يشاهد، قد يكون العذاب بأن يزين له الباطل فيستمر على فعل الباطل، وقد كان يكره إليه الحق فيستمر على ذلك حتى يأتيه الموت، وقد يترك وهو يعمل بالمعاصي ثم يؤخذ بغته. وكل هذه يخاف على الإنسان منها. ولهذا يقول الخوف والرجاء لا بد أن يكون ملازما للعبد، يكون خائفا من ذنوبه راجيا رحمة ربه دائما. وليس معنى ذلك أنه مجرد ظن، لأن الله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمحسن هو الذي يقوم بالعمل على الوجه الأتم الأكمل، رحمة الله قريب من المحسنين. أما أنه يسيء يعمل يقول رحمة الله واسعة، فهذا غرور في الواقع. رحمة الله واسعة، ولكن يجب أنك تحتاط لنفسك، يجب أن تحتاط لنفسك ولا تغرر بها، فإنك ستندم. ولا بد من كون الإنسان يكون حذرا في هذا. والمكر الذي وصفه الله جل وعلا بأنه يفعله قد يكون خفيا، وهو الغالب خفيا على الإنسان، فقد ينعم عليه وهو يظن أن هذا لأن الله يحبه، أو لأن له عند الله مقام، وهو بعكس ذلك. ولهذا إذا كان الإنسان مع النعم يزداد معاصي، فهذا الذي ذكر السلف أنه من مكر الله جل وعلا، يزداد معاصي وهو في عافية وفي نعمة. فلا بد أن الإنسان يكون على حذر، الشيطان يزين له ونفسه كذلك، فيجب أن يخاف ويعظم أمر الله، فيكون أمر الله له عنده وقع في نفسه وعظيما، بحيث أنه لا يتساهل فيه. وإذا وقع في مخالفة يجب أنه يرجع إلى ربه ويستغفر ويخاف أن يؤخذ. يقابل الخوف القنوط، ولهذا ذكر المؤلف الآية الأخرى القنوط، والقنوط هو اليأس من روح الله، من رحمة الله، أن ييأس. إن الإنسان مثلا قد تكثر ذنوبه فيقول لا فائدة في الرجوع والتوبة لأن الذنوب ازدادت وكثرت، هذا يزينه الشيطان ويريده من العبد. فلا يجوز أيضا ولو كثرت ذنوبه أن ييأس من روح الله، أن يقنط من رحمة الله. فرحمة الله وسعت كل شيء، وذنوب الإنسان إذا رجع إلى ربه واعترف بذنبه فإنها على سبيل العفو، وكل ما انكسر قلب الإنسان بين يدي الله جل وعلا وخضع له واعترف بذنبه فإن ذنوبه تكون في جانب ذلك صغيرة، الله يعفو. ولهذا يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا يغفر الذنوب جميعا، ما في شيء يخرج من هذا، كل الذنوب دخلت في هذا. ولهذا يقول العلماء هذه الآية في التائب، التائب من جميع الذنوب الله يتوب عليه إذا تاب صادقا. ومعلوم أن التوبة لها أوصاف، لا بد أن تكون هذه الأوصاف موجودة في التوبة. منها أول شيء أن الإنسان يترك الذنب، أما أن يصر على الذنب يقيم عليه ويقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقر عليه مقيم عليه فهذا لا ينفع، فهذا يقال توبة الكذابين. فأول شيء لا بد أن يترك الذنب ويقلع عنه إذا كان صادق التوبة، ثم يندم، والندم هو تألم القلب، يتألم قلبه. لماذا ضحك عليه الشيطان؟ قل كذا، كيف غلبني؟ أين عقلي؟ فيندم، يندم على ما وقع له. الأمر الثالث يعزم في المستقبل على أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وليس معنى هذا أنه شرط أنه ما يعود، ولكن هذا في القلب يكون صادقا مع ربه. فقد يغلب، قد يغلبه الشيطان، قد تغلبه نفسه فيعود، فإذا عاد رجع إلى هذه الأمور. وهكذا فالعبد ضعيف بلا شك، ضعيف وأمامه أشياء تحتوشه وتحيط به من شهوات ومن مرادات ومن شياطين الإنس والجن، والنفس أيضا تريد أشياء الإنسان، فلا بد من المجاهدة. يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد شياطين الجن والإنس، فقد ينالون منه، فإذا نالوا منه يعود إلى ربه تائبا منيبا. وهكذا، ولهذا في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فهذه يعني دليل على أن الله جل وعلا كريم جواد، وأنه إذا لم يكن الإنسان مشرك ثم اعترف بذنبه وأناب إلى ربه فالله يغفر له ولو كانت ذنوبه كثيرة. وفي صحيح البخاري مرفوعة يقول الله تعالى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أصاب ذنبا مرة أخرى وقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم مرة ثالثة أصاب ذنبا فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، افعل ما تشاء. افعل ما تشاء يعني ما دمت إذا أصبت الذنب تستغفر وترجع إلى ربك فالله يغفره ولو كثرت ذنوبك. فضل الله جل وعلا واسع، ولكن لا يجوز العبد أن يصر على الذنب ويتمادى عليه، فإن هذه معاندة. لابد أن يعترف ويقر بالتقصير ويرجع إلى ربه جل وعلا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، يعني أبوء أعترف وأقر. فليكونه يقر ويعترف ثم يا سيد الاستغفار ويدعو ربه بربوبيته وبأسمائه وصفاته. كنت أستغفرك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومع هذا يعني كونه غفور رحيم لا يجوز أن يأمن الإنسان، لا يأمن. قد مثلا يؤخذ بكلمة، قد يؤخذ بفعل يحتقره، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم خواني في الله متآخيين في الله، أحدهما مجتهد والآخر مقصر، وكلما رأى المجتهد أخاه على ذنب نصحه ونهاه، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: أي هذا، اقصر والله لا يغفر الله لك. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا قبض أرواحهما ثم أحضرهما بين يدي وقال للمقصر: اذهب للجنة برحمتي، وقال للمتألي: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك. كيف يعني كلمة واحدة؟ قل أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني حلف إن الله لا يغفر له، وهذا تألي على الله. الله له الملك كله، يتصرف في خلقه كيف يشاء، فلا يجوز أن تحكم على الله في شيء من الأمور، تقول إن الله يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فإن هذه جرأة على الله، جرأة عظيمة. فالمقصود أن العبد يجب أن يكون على حذر ويراقب ربه ويراقب لسانه ويراقب عمله حتى لا يقع في مخالفة. فهذا معناه أنه لا يأمن، لا يأمن مكر الله جل وعلا، فقد يغتر فيؤخذ، قد يقول شيء لا يظن أنه ذنب ويكون ذنبا. هذا الذي ذكر في هذا الحديث، قال هذه الكلمة غيره إنكار للمنكر، ولكنه ليس في موضعه، مع ذلك يعني حبط عمله وصار إلى عذاب الله بسبب هذه الكلمة. فيجب أن يكون الإنسان متبعا لأمر الله حسب استطاعته، وإذا وقع منه مخالفة سواء كان في القول أو الفعل يبادر إلى الرجوع إلى الله والاعتراف بالتقصير والاعتراف بالإساءة بأنه قد أساء، ويطلب من ربه العفو والتجاوز. هذه صفة العبد بهذه الصفة. أما إذا كان يتكبر أو لا يبالي، يرتكب الذنوب ولا يبالي ويترك الأوامر ولا يبالي، فهذا قد يزين له عمله حتى يهلك، وهذا هو المكر. إذا زين له عمله ورأى أنه حسن مع أنه سيء، هذا هو المكر. أو تغدق عليه النعم، كما ذكر الله جل وعلا لنا عن قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني إن الله علم أني أهل لهذا، فأخذ بغتة، قيل للأرض خذيه، فصار يتجلجل في الأرض إلى أسفل سافلين. لأنه تكبر وقال إن هذا لأني حضيض ولأن لي مقام عند الله. فالعبد عبد يجب أن يكون ذالا خاضعا وتظهر عليه آثار العبودية لله جل وعلا. كلنا عبيد لله جل وعلا، يجب أن نكون خاضعين متصفين بالعبودية. وإذا لم يتصف الإنسان بالعبودية فإنه على خطر، والاتصاف بالعبودية الاتصاف بالذل، بالذل والخضوع، أن تذل لسيدك وتخضع له. فإذا وقعت في مخالفة تطلب العفو وتتنصل بين يديه وتطلب العتبة، أن الله يعتبك ويتوب عليك. أما إذا صار يقول أنا فلان وأنا كذا وأنا، هذا معناه أنه يرى نفسه أنه يكون شريكا لله جل وعلا في التصرف أو في غير ذلك، فربما جعله الله جل وعلا يتمادى في غيه إلى أن يأتيه العذاب أو يأتيه الموت ولو بعد حين، يؤخذ على غيره. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الكبائر يعني كبائر الذنوب، والذنوب لها فيها صغائر وفيها كبائر، فأكبر الكبائر الشرك بالله. والشرك أنواع كثيرة وله مقدمات وله وسائل، شيء يدعو إليه، فيجب أن يكون الإنسان عارفا بأنواع الشرك. والشرك قسمه العلماء إلى قسمين كما سبق: شرك صغير وشرك كبير. فالصغير مثل قليل الرياء، ومثل الحلف بغير الله، وقولك لولا الله وفلان، وما أشبه ذلك من شرك الألفاظ. وأما شرك النيات والمقاصد فهذا قد يكون كبيرا لا يغفر إلا بالتوبة منه، كما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فذكر أن الإرادة من كان يريد الدنيا يعني بعمله، من كان عمله لإرادة الدنيا فهذا ما يستحقه، فليس له في الآخرة من نصيب. فهذا شرك النية والمقصد. ومعلوم أن الأعمال تتبع النيات والمقاصد. وأما الأعمال فقد تكون ظاهرة لا خفى فيها، مثل السجود ومثل الدعاء، كون الإنسان يدعو مقبورا أو يسجد لحجر أو صنم أو ما أشبه ذلك، أو يطلب مثلا النفع من جماد سواء جدار ولا مكان ولا غيره. ومن ذلك طلب التبرك، البركات للأماكن، لأن البركة بيد الله جل وعلا وليست مطلوبة من مخلوقين، ولا سيما الجمادات، فإن هذا من صنع الكفار ومن سنتهم ودينهم. وكذلك كونه مثلا يترك أمر الله لموافقة الناس أو خوفا منهم، يترك الواجب موافقة لمن يراه من الناس أو لأنهم أمروه بهذا، فإن هذا معناه أن الناس صاروا أعظم عنده من الله جل وعلا. والأمور في هذا كثيرة، فالواجب الحذر من عقاب الله جل وعلا، وأن يعلم أنه عبد لله جل وعلا، وأن الخلق كلهم عبيد لله يتصرف فيهم كيف يشاء. فالكبائر يعني الذنوب الكبيرة، وقد ذكر منها أشياء متعددة في كتاب الله وسنة رسوله، وليست الكبائر محصورة في هذه الثلاث المذكورة: الشرك والأمن مكر الله والقنوط من روح الله، وإنما معناه هذه الثلاث من الكبائر، وإلا فالكبائر كثيرة. لهذا جاء في غير هذا الحديث غير هذه المذكورات من الكبائر، والعلماء حاولوا أن يحصروها ولكن حصروها بالضوابط، لأن حصرها بالتعدد بالعدد قد لا يمكن. لهذا لما جاء في الحديث سبع الكبائر سبع، فسئل ابن عباس عن هذا قال هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، وفي رواية إلى 70. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقلة سموها الكبائر، أو الزواجر عن اقتراف الكبائر كما يقول ابن حجر رحمه الله، ألف كتابا كبيرا ذكر ما يقرب من 700 ذنب من الكبائر، فهي ومع ذلك لا تنحصر، لأنها تنقسم إلى أفعال فعل الجوارح وإلى أفعال القلوب، ويدخل في فعل الجوارح الكلام تكلم كشهادة الزور وكالقذف قذف بالزنا أو ما أشبه ذلك واللعن والشتم وغير هذا. وإنما قالوا إن الضابط في هذا أن كل ذنب رتب عليه عقاب في الدنيا، يعني حد من الحدود، أو توعد صاحبه في النار، أو لعن فاعله، أو قيل إنه ليس منا، أو ليس يعني قاله الرسول ليس منا من غشنا ومن حمل علينا السلاح فليس منا وما أشبه ذلك، فضبطوها بمثل هذه الأشياء، قالوا كل ما جاء من الذنوب بهذه فهو من الكبائر، وهذا دليل على أنها غير محصورة بالعدد. ثم الصغائر كذلك ليست محصورة لأنها أفعال الناس التي لا حصر لها. فإذا قوله سئل عن الكبائر، أل هنا الكبائر كأنه يريد أن أل للحصر أو للجنس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاث، وقد جاء غير هذا، سئل وأخبر عن بها غير عن أخبر بغير هذه الثلاث، ومرة أخرى غير تلك، فهذا كله يدل على أنها غير محصورة، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب السائل حسب ما عنده وحسب حاله، فيخبره بالشيء الذي ينفعه كما هي عادته صلوات الله وسلامه عليه. فالشرك هو أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، العبادة التي ثبتت أنها عبادة يجعلها لغير الله، يجعل شيئا منها، ما يلزم أن يجعلها كلها لغير الله، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك، مثل الدعاء الصلاة والتوبة والذبح والنذر وكشف الرأس تعبدا والخضوع والذل السجود وما أشبه ذلك، يعني أن يركع أو يخنع برأسه طأطو ذلا للإنسان، فهذا من الكبائر لأن هذا سجود، والسجود لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلا. أما اليأس من روح الله فمعناه أن يستبعد رحمة الله، لذنب أصابه، فيبقى مسدود عنه الباب، باب التوبة، ويقول أنا فعلت ذنب لا يغفر، فهذا هو معنى اليأس، فهذا أيضا من الكبائر. فمن فعل ذلك فقد وقع في أكبر من ذنبه، ذنبا أكبر من ذنبه. وأما الأمن المكروه كما سبق، كونه مثلا يبارز ربه جل وعلا بالمعاصي وهو لا يبالي. قالوا عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هنا زاد عن الأول، مما يدل على أن الكبائر كما قلنا غير محصورة، ولكن هنا قال أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، فأدل على أن الكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك الأكبر. معلوم أن الذنوب تتفاوت، بل الذنب الواحد يتفاوت جرمه وعظمه عند الله لتفاوت الحال. ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ يعني ما الذي يليه بالكبر؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ يعني ما الذي يلي هذا أيضا بالعظم؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والحليلة هي الزوجة، وتزاني معناها تفاعل يعني، وليس معنى ذلك أن نزن في الأجنبية البعيدة أنه سهل، بل هو من الكبائر، ولكن هذا أكبر منه. وإذا كان معذا يعني، لأن الجار له حق الجوار، وإذا كان مسلم فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام، فلا بد من رعاية حقه. فإذا أسيء إليه بهذه الإساءة البالغة، إفساد زوجه، فهذا من أكبر من الكبائر، كبائر الذنوب العظيمة، أكبر من لو كان بعيدا عنه. وكذلك لو كانت مثلا مفعول بها محرم، يتضاعف الذنب، يتضاعف ويعظم. فالمقصود أن الذنوب تتفاوت حتى وإن كان ذنبا واحدا بالنسبة لما يكون في المقابل من وجوب رعاية الحقوق، وما لمن أوقع فيه الذنب من صلة أو حق عليه. فقوله: والأمن والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هنا جمع بين القنوط واليأس، مما يدل على أن اليأس شد من القنوط، إنه قال القنوط واليأس. فالقنوط كونه يمتنع من الاستغفار ظنا منه أنه لا يغفر له، وأما اليأس فأن يسد الباب دونه نهائيا، يقول: ما في فائدة أبدا، ما مكان، ما في فائدة، فأيس من روح الله. وكلا الذنبين من الكبائر العظيمة. نعم. فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. نعم. الثانية: تفسير آية الحجر. إيه. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. أقرأ. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر معناه الحبس، مأخوذ من هذا، ولهذا يقال قتل فلان صبرا، إذا حبس ثم قتل، ممسك ثم قتل ممسكا أو مغلا. والصبر يكون لحبس النفس وحبس الجوارح، وكذلك حبس اللسان عن أن يتكلم أو يفعل الشيء الذي يخالف أمر الله. والأقدار جمع قدر، والله جل وعلا قدر الأشياء قبل وجودها، وكل ما يقع للخلق وما يقع في الأرض فهو قدر، مقدر قبل خلق الأرض وخلق من فيها، بل وقبل خلق السماوات، كما مر معنا بالأمس في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكل شيء يقع فهو سابق العلم به وسابقة كتابته قبل وجوده وقبل وجود من يقع له ويقع فيه. لهذا لا يمكن أن يتغير الشيء. ولهذا إذا مثل الإنسان وقع له الشيء وقال: لو فعلت كذا أو كذا أو كذا، هذا من الغرور ومن الخطأ، لأنه لا يمكن أن يتغير هذا الذي وقع مهما كانت الظروف ومهما كانت الإمكانات والأسباب. الشيء الذي قدره الله جل وعلا لا بد أن يقع، ولكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، والسبب نفسه من القدر مقدر أن هذا الشيء يقع بسبب كذا وكذا. الصبر جاء ذكره في كتاب الله لأكثر من 90 موضع، الأمر به وأثنى على أهله وذكر جزائهم. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، يعني الذي لا صبر له لا دين له. وهو ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على المقدر، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة واجب، يجب على العبد أن يصبر على طاعة الله جل وعلا ممتثلا أمر الله، وأن يصبر على كذلك ما أصابه من الأقدار ويعلم أنها سبق العلم بها وكتابتها وأنه لا بد من وقوعها. وذلك أن الدنيا خلقت للفناء، فلا بد أن تعتريها الكوارث والمصائب من أمراض وموت وفقر وغير ذلك، وكلها مقدرة مكتوبة لله معلومة له، وقد شاء فوقعت، وإذا وقعت لا حيلة فيها، لا يمكن لأحد أن يردها. أما صبر عن المعاصي فقد يقول أن يكون أسهل من الأمرين الآخرين، لأن التروك الشيء الذي يترك أسهل من الذي يفعل وأيسر، اجتنبه وارتح، وإذا أقدمت عليه فأنت مخالف، وقعت في شيئين، وقعت في الترك الذي ترك الطاعة التي أمرت بها والتزامها، وفعلت المعصية التي أنت بغنى عنها، فيكون قد فقد الصبر. ولكن المقصود هنا في هذا الباب الصبر على الأقدار، والأقدار هي التي تصيب الناس من مرض أو فقر أو إدالة عدو أو ذهاب مال أو موت قريب أو ما أشبه ذلك، وهذا شيء لا بد منه لكل أحد، لأنه لا بقاء للدنيا أصلا، فمن فيها لا بد أن يتعرض لهذه الأمور، إما موت وإما مرض وإما فقر أو ما أشبه ذلك، وهو كثيرة. فلا بد من الصبر، أن يصبر الإنسان على هذه على المصائب. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد كان في هذه الأمة من يغتر بهذا وينكر ذلك، منهم من يزعم أن الأمور منوطة بالأسباب، أسباب التي بيده يفعلها، فإذا فاته الشيء الذي يريده تجده يتحسر، وتجده يقول مثلا: لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، أو لو لم يفعل كذا ما كان كذا. وهذا كله من الشيطان، التحسر على الماضي. ولهذا كانت لو من عمل الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصابه ما يكره فليقل قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن هذه تفتح عمل الشيطان لو، وهي لا تجدي شيء، لا تجدي شيء ولا تنفع أبدا. فالواقع لا بد من وقوعه، لأن الله قدره، والله قدر السبب والمسبب. إن حتى لا يقول إنسان: هذا فلان فعل كذا ولا أصابه شيء، وأنا ما فعلت فأصابني كذا وكذا، يقول: لأن هذا تقصير منك، فالواجب أن تفعل الشيء الذي يندفع به المكروه أو يحصل به المحبوب المراد، ثم تضيف ذلك إلى الله جل وعلا، لأن كل شيء بيده جل وعلا. قول: إنه كان في الناس من اختل إيمانه بسبب هذا، فلا يؤمنون بالقدر كما يجب، وهم قسمان: قسم يرى أن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار له، وإنما هو بمنزلة الآلة التي يديرها الذي يشغلها، إذا وقع فيه له شيء يعني منه فالحقيقة لغيره والمجاز له. ويقولون هذا مثل إذا قلت هبت الريح أمطرت السماء، هل السماء هي التي تمطر وإلا تؤمر؟ والريح هي التي تهب باختيارها أو أنها تدبر مرة من هنا ومرة من هنا، فليس باختيارها. وكذلك مات فلان فأضيف الموت لي، مات فلان، الواقع أنه أميت ولم ليس هو الذي مات. يقولون هكذا الأمور، وهذا غرور في الواقع، غرور. وكونهم يسوون بين الأشياء من هذا الوجه هو من باب الشبه والمشابهات التي اشتبهت عليهم. واحتجوا بمثل قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا احتجاج في غير مكانه في الواقع، لأنهم حملوا الآية على غير محملها. فالآية في قصة بدر، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل الكفار في صفوفهم لقتال المسلمين أمره الله جل وعلا أن يأخذ كفا من البطحة ويرمي بها وجوههم، فأخذ كفا ورمى بها، قال شاهت الوجوه، فهذا الكف الذي رمى به ذهب منه أجزاء ودخلت في أعينهم ومناخرهم، فلهذا قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالاحتجاج في هذا من باب الشبه، وذلك أن المنفي غير المثبت، فالله أثبت لرسوله الرمي وهو أخذ الحصبة تحريكه بيده نحوهم، هذا فعله، ولكن إيصال ذلك الذي رمي به إلى عيونهم ومناخرهم هذا إلى الله، هو الذي أوصله وليس الرسول. إذا لا حجة في ذلك. واحتجوا أيضا بالحديث الذي في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. موسى صلى الله عليه وسلم عنده جرأة، عنده إقدام على الأشياء، فأراه الله جل وعلا آدم فقال له أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك بدون واسطة؟ قال نعم. قال كم وجدت بين قوله في التوراة فعصى آدم ربه فغوى وبين خلقي؟ قال 40 سنة، يعني مكتوب هذا قبل أن يخلقك الله 40 سنة. فقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم وموسى، يعني غلبه في الحجة، احتجوا بهذا، وهذا أيضا غير صحيح، احتجاج به من باب الشبه وليس صحيح، لأن موسى عليه السلام لام آدم على لامه على خروج على المصيبة على إصابته كونه خرج من الجنة، ما هو كونه أكل من الشجرة، لأن أكله من الشجرة قد عفي له عنه وتيب عليه، وإلا كان بإمكان آدم أن يقول أنت قتلت نفسا. ولا يمكن يجوز أن أحد مثلا يلوم أحد على ذنب قد تاب منه، هذا لا يجوز أصلا، هذا من المحرمات، ولا يمكن موسى عليه السلام يفعل ذلك. ولكن المصائب التي تترتب على الذنوب، فالمصيبة هنا الخروج من الجنة، فالمصيبة قد وقعت وانتهت ولا يمكن استدراكها، فالذي لا يمكن استدراكه وقع وانتهى يحتج عليه بالقدر، يقول الحمد لله هذا قدر قدره الله ولا حيلة فيه. أما الذنوب فالعلاج فيها التوبة، الترك، عندك لا لذلك مقدرة وأنت تتوب. فمثل ذلك أن مثلا إنسان يترك الصلاة فتقول صلي، يقول لا أنا ما قدر علي أن أصلي، يقول هذا كذب، ما قدر عليك تصلي، أنت اطلعت على اللوح المحفوظ ولكن ما تريد أن تصلي، فتريد أن تحتج بهذا ولا تستطيع أن تصلي، فمثل هذا ما ليس حجة ولا يجوز الاحتجاج بمثله. وإنما العلاج في الذنوب التوبة، أن تتوب. أما المصائب فلا حيلة فيها، لا يمكن تستدركها، فالشيء الذي مضى لا حيلة فيه يحتج عليه ويتسلى بالقدر، قل هذا قدر قدره الله والحمد لله، بخلاف الذنب. مثل الذي يحتج بهذا، ما الرأي مثلا لو مثلا جاءه رجل ولطمه وقال لا تلومني هذا شيء مقدر، ماذا يكون؟ هل يرضى؟ لا يمكن يرضى أبدا، بل يلطمه، قال تلطمني تقول هذا قدر، لا يمكن، حنا فعلك، فكل فاعل يؤاخذ بفعله ويحاسب عليه، بخلاف الأمور الماضية التي مضت وانتهت فلا حيلة في استدراكها. فإذا هؤلاء ضلال في الواقع، ضلوا في هذا السبيل. يقابل هؤلاء قوم آخرون ضلوا في هذا الباب وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ولا دخل لله في فعل الإنسان، إنه هو المؤمن وهو الكافر وهو المصلي وهو كذا وكذا إلى آخره. يقال هذا أيضا ضلال، لأن الله خلق في الإنسان إرادة وقدرة وأمره بما يفعله بقدرته وإرادته، فإذا أحجم عن الفعل فهو الملوم، وإذا فعل شيئا فهو أيضا الفاعل يؤاخذ بفعله، فلا بد من التوسط بين هذا وهذا، وهو الحق بين الفريقين، أن الأقدار الأمور قدرها الله جل وعلا، ولكن الله جعل للعبد قدرة خلقها فيه واختيار، ثم أمره بما يستطيعه، فإذا فعل ذلك فالفعل يضاف إليه ويحمد عليه أو يلام عليه إذا كان سيء، وإذا لم يفعل فهو الملوم أيضا لأنه الأمر إليه. ولهذا يقول في هذا الحديث بعد قول عكرمة علقمة في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يسلم لقدر الله ويرضى بالواقع، يقول الحمد لله هذا لا أحد يرده وهو قدر الله ونحن عبيد الله وملكه يتصرف فينا كيف يشاء، فيحمد الله على ذلك فيزداد إيمانا بهذا، لأن الإنسان إذا شكر زاده الله هدى وتقى فضلا منه، بخلاف من تسخط وأنكر وكفر بذلك. وكذلك قوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا تقدم في الدرس الماضي بينا وش وجه الطعن في الأنساب، يعني أنه يقول فلان ليس ابن لفلان أو فلان ليس من القبيلة الفلانية أو ما أشبه ذلك، للحط منه والعيب عيبه. هذا من أمور الجاهلية كما سبق. أما النياحة فهي كذلك، سبق أن النائحة هي المرأة التي تتعدد محاسن الميت، تقول من يأتينا بكذا ومن يفعل لنا كذا ومن إلى آخره، وتنوح على ذلك. وإذا ماتت على هذا بدون توبة أنها تسربل سربالا من قطران ودرع من جرب ويوقد عليها في جهنم، نسأل الله العافية. وكذلك الحديث عن حديث ابن مسعود يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالشاهد في الحديث الأول النياحة والنياحة على الميت. الميت إذا مات خلاص مصيبة وقعت، لا يمكن ترجع، ولا فائدة في النياحة أو في البكاء أو في، وليس من ذلك البكاء رحمة له، إن هذا رحمة ويؤجر الإنسان عليه، ولكن البكاء على ما يفقده من رزق وما أشبه ذلك، لأن الله تكفل بالرزق لكل مخلوق، فليس الميت ذهب بشيء وإنما ذهب برزقه فقط. أما قوله ليس منا من ضرب الخدود، كانت عادة الجاهلية أنه إذا أصيب بمصيبة صار يلطم وجهه، وقد يشق ثوبه، وقد يفري جيبه تسخطا لما وقع. والتسخط من الواقع معناه أنه لم يرضى بقدر الله بل أغاظه ذلك، وهذا فعل الجاهلين وفعل غير المؤمنين، فلا يجوز أن يقع من مسلم مثل هذا. ودعوى الجاهلية أن يقول يا ويله من له كذا ومن له كذا، فهذا الذي كانوا يدعون به إذا مات لهم ميت، صاروا يقولون يا ويلنا من لنا من يفعل بنا كذا وكذا. ما قوله عن أنس قال: إذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة. يعني المصائب خير، تكون خير للإنسان لأنها تكفر الذنوب، هذا معناه. فإذا أصيب الإنسان ما بمرض أو فقد قريب أو بفقر أو ما أشبه ذلك، فليس هذا دليلا على أنه من أهل الشر، ولكن هذا دليل على أن الله كفر عنه ذنوبه. وتكفير الذنوب في الدنيا نعمة كبرى، بخلاف ما إذا تركت ثم تراكمت فيأتي يوم القيامة وهي وافرة كثيرة فيهلك. من كنت ترك بلا مصائب هذا الذي يكون دليلا على أنه أن الله أراد به العقوبة، نسأل الله العافية. فمعنى ذلك أن المصائب أنها لا تكره، ينبغي الإنسان لا يكرهها، لأنها فيها خير، فيها تكفير للسيئات أو تكثير للحسنات، إما تكفير للسيئة أو تكثير للحسنات كما بين صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن عظم الجزاء ما عظم البلاء فهذا حديث آخر، وكذلك قوله إن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا من الله ومن سخط فله السخط، يعني أن الإنسان إذا ابتلي بفقر أو بمرض أو ما بفقد ولد أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا سلم الأمر لله قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله وعبيد لله يفعل بنا ما يشاء، فإنه هذا دليل على أن الله رضي عنه. وإذا لا امتنع تسخط، لماذا أصبنا بهذا الشيء، ويلنا كيف، يعني من يصنع لنا كذا، من يأتينا بكذا، فهذا دليل على أنه مسخوط عليه وسوف يمضي أمر الله وإن تسخط، ولكنه يفوته الأجر ويفوته رضا الله جل وعلا. فلا خير في أمر يكون تكثيرا للسيئات ويكون أيضا سدا للحسنات التي تكون لمن رضي وسلم لله جل وعلا. ثم قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أنه كلما كبرت المصيبة عظم الجزاء. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس من أشد الناس بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل في دينه. كلما كان الإنسان في دينه صلابة زيد في بلائه، وهذا حتى يتحصل على الدرجات التي لا يتحصل عليها بعمله أو يكفر عنه السيئات الكثيرة. وقد يجمع له بين هذا وهذا، بين تكفير السيئات ورفع الدرجات. أقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يعني الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، لأن القدر من صفات الله، الله جل وعلا، وهو عبارة عن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، القدر هو هذا. نعم. ثالثة الطعن في النسب، يعني أنه من الكبائر. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني تسخط أمر الله القدر، سخطه وحاول يرده ولم يسلم لذلك ويرضى. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، نعم، علامة إرادة الله بعبده الخير أنه تكثر مصائبه، وليس على ما يظن بعض الناس، إذا أصيب الإنسان بشيء قالوا مسكين هذا يمكن أنه ما له حظ أو ما له نصيب عند الله، هذا خطأ غلط، يكون هذا هو أفضل من غيره، قد يكون أفضل من غيره. نعم. السادسة إرادة الله به الشر، يعني كونه يمسك عنه المصائب ما يصاب بشيء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بخامة الزرع والمنافق بشجرة الأرز الصنوبر، شجرة الأرز الصنوبر هذا شجرة متينة ما تنجعف مع الرياح، ولكن لابد من كسرها، لابد أن تنكسر، جاءها القدر انكسرت، انكسرت راحت مرت واحدة. أما الزرع فإذا هبت الريح من هنا انثنى، وإذا سكنت اعتدل، وإذا جاءت من هنا انثنى، وإذا سكنت الريح اعتدل. فالمؤمن هكذا تأتيه المصائب من كل جانب ولكنه يثبت ويصبر لله، وربما تصقله المصائب ويصير حالته أحسن منها أولا، لأنه يؤمن بأقدار الله ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. نعم، يعني علامة أنه يصاب بالمصائب حتى يكفر تكفر ذنوبه أو ترفع درجاته. ثامنة تحريم السخط. السخط يعني كونه يسخط، يتسخط أقدار الله جل وعلا. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. الرضا غير الصبر، لأن الرضا معناه أنه يفرح بهذا الشيء ويأنس به، بخلاف الصبر فإن قلبه يحزن ولكنه يصبر، يشكر ربه ولا يتكلم بشيء يسخط الله ولا يفعل شيئا يسخط الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين.